الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أن الإرادة المشروطة كيف نفسرها، وهل أن هذا الشرط في باب الإرادة المشروطة شرط لنفس الإرادة أم هو شرط للمراد أم ماذا؟ خب، هناك نظرية أولى ذكرناها تقول بأن الشرط في باب الإرادة المشروطة هو في الواقع ليس شرطا لنفس الإرادة، بل هو شرط للمراد. مثلا إرادة الإنسان في باب الإرادة التكوينية، كذلك في باب الإرادة التشريعية، ما فرق. في باب الإرادة التكوينية إرادة الإنسان لشرب الدواء بشرط المرض، هذه إرادة مشروطة لأنه يريد شرب الدواء بشرط ابتلائه بالمرض. هذه الإرادة المشروطة من حيث نفس الإرادة لا يوجد فرق بينها وبين الإرادة المطلقة، الإرادة غير المشروطة. الإرادة غير المشروطة بالمرض مثل شنو؟ مثل إرادة شرب الماء. إرادة شرب الماء ليست مشروطة بالمرض. هذه الإرادة المطلقة التي هي غير مشروطة بالمرض مثل الإرادة المشروطة بالمرض، إرادة شرب الدواء مثلها، ماكو فرق. صاحب هذه النظرية يقول من حيث الإرادة لا فرق بين الإرادتين، إرادة شرب الماء اللي هي مطلقة غير مشروطة بالمرض، وإرادة شرب الدواء اللي هي مشروطة بالمرض. الشرط وهو المرض في هذه الإرادة الثانية، الشرط ليس شرطا لنفس الإرادة، نفس الإرادة حرة مطلقة ما مقيدة بالشرط. حتى في هذه الإرادة الثانية اللي هي مشروطة بالمرض مثل الإرادة الأولى اللي هي ما مشروطة بالمرض، الشرط راجع للمراد. خب، يعني شرب الدواء المقيد بالمرض هذا هو المراد. هذه النظرية خب قلنا بالأمس أنها على خلاف الإلهام الفطري للإنسان، على خلاف الوجدان. الوجدان البشري يحس بأن الشرط في إرادة شرب الدواء بشرط المرض، هذا المرض له علاقة بالإرادة أم ليست له علاقة بالإرادة؟ المرض في إرادة شرب الدواء له دور في نفس الإرادة أو ليس له دور، مثل المرض في إرادة شرب الماء؟ كيف أن المرض لا علاقة له بإرادة شرب الماء؟ هيش. هل هكذا واقعا المرض في إرادة شرب الدواء هم لا علاقة له بالإرادة؟ خلاف الإلهام الفطري. هاي نظرية هكذا كانت تقول، تقول المرض اللي هو شرط في الإرادة المشروطة هذا شرط للمراد، وإلا الإرادة ما مشروطة. خب، إرادة ما مشروطة يعني مثل إرادة شرب الماء اللي هي ما مشروطة للمرض، هل هكذا؟ هل لا يحس الوجدان والإلهام الفطري بالفرق بين المقامين؟ يعني يرى أن المرض لا علاقة له بإرادة شرب الماء أبدا، لكن له علاقة بإرادة شرب الدواء، ألا يحس؟ الإلهام الفطري ألا يحس بأن المرض إذا قايتناه بإرادة شرب الماء نشوف ما له علاقة أبدا، أما إذا قايتناه بشرب الدواء إرادة شرب الدواء نشوف المرض أكو فد علاقة بين المرض وبين إرادة شرب الدواء. إذن فهذه النظرية التي تريد أن ترجع الشروط في باب الإرادات المشروطة، ترجع الشروط إلى المراد وتفك الإرادة عن الشرط، هذا خلاف النظرية، خلاف الوجدان. إذا تتفك يعني معناه أنه كما نحس بأن المرض لا علاقة له بإرادة شرب الماء، كذلك المرض لا علاقة له بإرادة شرب الدواء، والحال أن هذا خلاف الإلهام الفطري، خلاف الوجدان. هذه النظرية مع أنها خلاف الإلهام الفطري والوجدان، خب رأينا أن أصحاب هذه النظرية يؤكدون على هذه النظرية. إذن ما هو السبب الذي دعاهم إلى إرجاع القيود والشروط في باب الإرادات المشروطة إلى المراد؟ ما هو السبب الذي دعاهم مع أنه خب الفرق في المقدار واضح فطرة ووجدانا كما قلنا؟ ما الذي دعاهم إلى أن يقولوا بهذا القول؟ الجواب هو أن الذي يتحصل من كلماتهم هو أنهم استندوا في هذه النظرية إلى أمرين، إلى وجدان وإلى برهان. أما الوجدان هكذا يفترض في هذه النظرية، يفترض أن هذا المطلب الذي تؤكد عليه هذه النظرية هذا المطلب مطابق للوجدان. كيف؟ بأي تقريب؟ بأي بيان؟ ببيان أن المولى إذا التفت إلى نفسه بالنسبة لشيء ما فإما أن يريده أو لا يريده، بعد ما يخلو عنها إحدى هاتين الحالتين. المولى إذا التفت إلى شيء من الأشياء إما أن تحصل له إرادة بالنسبة إلى هذا الشيء أو لا تحصل له إرادة، فإن لم تحصل له إرادة بالنسبة إلى هذا الشيء يعني لم يرد هذا الشيء، خب هذا الفرض يخرج عن محل البحث. طبعا بحثنا كلامنا إنما هو فيما إذا يريد المولى شيء، أما إذا فرضنا أنه لا يريد شيئا فهذا خارج عن بحثنا. نحن نتكلم فيما يريده المولى حتى نرى أن هذه الإرادة اللي حصلت في نفس المولى هل هي مشروطة أو مطلقة. أما إذا فرضنا أنه لا يريد لا تحصل له إرادة، فبعد لا نتكلم عنها. السلام عليكم. هذا الفرض خارج عن معنى. وأما إن افترضنا أنه المولى أراد هذا الشيء الذي التفت إليه، خب إذا افترضنا أنه أراده إذن منذ البدء افترضنا أن الإرادة وجدت حصلت في نفس المولى. خب إذا حصلت حينئذ من الخلف أن تكون مشروطة. إذا شيء حاصل ناجز بعد لا معنى لأن نقول مشروط بشرط. إذا قلنا أنه مشروط بشرط يعني ما لم يتحقق ذاك الشرط هذا ما يتحقق، هذا معنى المشروط. أما إذا فرضنا أنه قد تحقق فعلا، شيء اللي تحقق فعلا هم تقدر تقول مشروط؟ ما مشروط، وقع حصل، بعد كيف تقول مشروط بشرط؟ إذا فرضنا أن الإرادة وجدت في نفس المولى فمن الخلف أن تكون هذه الإرادة مشروطة، هذا خلف فرض كونها وجدت، خلف فرض كونها حصلت. الحصول والوقوع والتحقق هذا ينافي الاشتراط، ينافي الاشتراط. الاشتراط معناه أنه بعد ما متحقق ينتظر أن يتحقق الشرط حتى يتحقق، هذا معنى الشرط. هذا خلف خلف كونه حاصلا. فإذا الإرادة المولوية في نفس المولى إذا افترضناها موجودة، إذن كيف يفترض أنها معلقة على وجود شيء آخر مشروطة بوجود شرط قيد؟ هذا خلف كونها موجودة. إذن هي موجودة، فالإرادة هي الإرادة إذا افترضناها موجودة. موجودة بعد بعد الشرط ما يدخل في نفس الإرادة. الإرادة مطلقة من حيث الشرط، ما مكبلة بالشرط. إذا افترضناها موجودة يعني افترضناها مطلقة حرة، ما مكبلة وما مقيدة بالقيد بالشرط. غاية الآن هاي الإرادة الموجودة المطلقة غير المقيدة بقيدين، هذه مرادها يختلف، المراد يختلف. تارة يكون المراد يعني متعلق هذه الإرادة، تارة يكون عبارة عن شيء مطلق مثل إرادة شرب الماء. في إرادة شرب الماء المراد هو شرب الماء، لا شرب الماء المقيد بالمرض، لا شرب الماء هذا المراد ما مقيد بالمرض في إرادة شرب الماء. وأخرى لا، يكون المراد لهذه الإرادة مقيدة مثل إرادة شرب الدواء. إرادة شرب الدواء المراد هناك مقيد بالمرض، شرب الدواء المقيد بالمرض. فمتعلق الإرادة يختلف، وإلا نفس الإرادة إذا افترضناها موجودة إذن فهي مطلقة، ما مقيدة بقيد. فدائما الإرادات مطلقة. وإذا نشوف شرط، الشرط راجع إلى المراد، هذا الوجدان الذي يدعيه أصحاب هذه النظرية الأولى القائلة بإرجاع الشروط دائما إلى المراد للإرادة. خب، هذا هو البيان الوجداني الذي يطرح على صعيد إثبات هذه النظرية الأولى. خب، هذا البيان الوجداني بهذا المقدار الذي بيناه واضح الجواب، هذا البيان مندفع باطل، واضح الاندفاع. في الواقع هذا البيان ليس إلا نحوا من التلاعب بالألفاظ، وذلك لأننا نسأل أصحاب هذا البيان، نسألهم ماذا تقصدون بكلمة الإرادة في قولكم الذي قلتم أن المولى إذا التفت إلى شيء ما فإما أن يريده أو لا يريده. هذا التشقيق الذي شققتموه في البداية، المولى إما أن يريد ذاك الشيء أو لا يريد، بعدين أخرجتم الفرض الثاني عن محل البحث، يعني فرض أنه لا يريد هذا أخرجته عن بحث، بقى الفرض الأول وقلت خب إذا يريد بعد يريد يعني إرادة موجودة بعد ما مشروطة بشرط. ما معنى قولكم، ماذا تقصدون بالإرادة في قولكم إما أن يريد وإما أن لا يريد؟ هل المقصود أنه يريد إرادة مطلقة وغير مشروطة أو لا يريد؟ قصدكم من الإرادة المطلقة اللي هي غير منوطة غير مشروطة، بحيث يرجع كلامكم إلى هذا أن المولى إذا التفت إلى شيء ما فإما أن يريده إرادة مطلقة أو لا يريده. هذا قصدكم؟ يريده يعني يريده إرادة مطلقة أو لا يريده، تشقيق بالنسبة للإرادة المطلقة. تقولون إما أن يريد، إما أن يريده إرادة مطلقة أو لا يريده إرادة مطلقة. إذا كان هذا هو المقصود، إذن لماذا أخرجتم الشق الثاني عن محل البحث؟ أنتم أخرجتم الشق الثاني عن محل البحث، قلت إما أن يريده أو لا يريده. الفرض الثاني لا يريده، هذا خارج عن محل البحث، قلتم هذا خارج، لأننا لا نتكلم عن فرض عدم الإرادة، نتكلم عن فرض الإرادة. أقول إذا قصدكم من الإرادة الإرادة المطلقة، ليش أخرجتم الفرض الثاني؟ الفرض الثاني داخل هو محل البحث. عندما تسألوننا أن المولى إذا التفت إلى شيء ما فإما أن يريده إرادة مطلقة أو لا يريده إرادة مطلقة، هذا الشق الثاني، مو شيء، هذا الشق الثاني هو محل البحث. محل بحثنا أن المولى إذا لم يرد إرادة مطلقة شيئا ما بل أراد إرادة مشروطة، ما هي حقيقة هذه الإرادة المشروطة؟ هذا بحثنا، أليس كذلك؟ أليس بحثنا أما إذا أراد المولى شيئا إرادة منوطة بشرط، ما هي حقيقة هذه الإرادة؟ بحثنا في الإرادة المشروطة، حقيقة الإرادة المشروطة شنو؟ إرادة مشروطة يعني إرادة مو مطلقة. فأنتم شققتم، قلتم إما أن يريد إرادة مطلقة أو لا يريد إرادة مطلقة. لا يريد إرادة مطلقة يعني شنو؟ يعني يريد إرادة مشروطة. هذا ليش أخرجتموه من البحث؟ هذا هو محل البحث، هذا هو محل البحث. فرض أن لا يريد شيئا إرادة مطلقة بل يريد الشيء إرادة مشروطة، هذا هو محل البحث. كيف أخرجتم هذا عن محل البحث؟ البحث إنما هو عن هذه الصورة، أن المولى إذا لم يرد شيئا إرادة مطلقة، لم يرد الحج إرادة مطلقة، وإنما أراد الحج إرادة شنو؟ مشروطة بالاستطاعة. لم يرد الصلاة إرادة مطلقة، وإنما أراد الصلاة إرادة مشروطة بالزوال أو بالفجر أو بالغروب، وأمثال ذلك من عشرات الأمثلة. بحثنا هذا أن المولى إذا لم يرد شيئا إرادة مطلقة بل أراده إرادة مشروطة، نريد أن نرى أنه عند عدم الإرادة المطلقة هل يتعقل إرادة مشروطة أو لا يتعقل؟ هل الإرادة تقبل الشرط أو ما تقبل؟ هذا بحثنا. ليش أخرجتم الشق الثاني عن محل البحث؟ هذا لو كان قصدكم من الإرادة الإرادة المطلقة، إما أن يريد أو لا يريد، يعني إما أن يريد إرادة مطلقة أو لا يريد إرادة مطلقة. أما إذا قصدتم بالإرادة الإرادة المشروطة، هيك يصير كلامكم، أن المولى إذا التفت إلى شيء ما فإما أن يريد إرادة مشروطة بشيء أو لا يريد إرادة مشروطة بشيء. خب إذا كان التشقيق هكذا، خب من الصحيح أن الفرض الثاني في هذا التشقيق خارج عن محل البحث. المولى إذا لم يريد شيئا إرادة مشروطة، هذا خارج عن بحثنا. نحن بحثنا وين؟ فيما إذا أراد شيئا إرادة مشروطة، مو إذا ما أراد شيء. بحثنا ليس عن عدم وجود الإرادة المشروطة، بحثنا إنما هو عن فرض وجود الإرادة المشروطة في نفس المولى. هذا بحثنا، بحثنا في صورة وجود الإرادة المنوطة والمقيدة، ما نبحث عن صورة عدم الإرادة المشروطة. هذا صحيح. خب لكن نحن نريد أن نرى أن هذه الإرادة المنوطة المشروطة، هذا الشق الأول، أنه إما أن يريد إرادة مشروطة أو لا يريد. الثاني هو خارج عن محل البحث. الأول هو محل البحث، أنه يريد إرادة مشروطة. زين، نريد أن نرى هذه الإرادة في صورة وجودها ما هي حقيقتها. إرادة مشروطة حقيقتها شنو؟ الشرط يرجع إليها لو يرجع للمراد، ها؟ لاحظنا هذا، يريد أن نرى ما هي حقيقتها، هل ترجع هاي الإرادة المشروطة ترجع إلى الإرادة المطلقة المتعلقة بمراد مقيد؟ هذا كما أنتم تقولون أن القيد يرجع إلى المراد، أو أن القيد يرجع إلى نفس الإرادة. بحثنا عن حقيقة هذه الإرادة المنوطة، هل الإرادة المنوطة في حقيقتها إرادة مطلقة والشرط راجع للمراد كما أنتم تقولون، أو لا، الإرادة المنوطة ليست في حقيقتها إرادة مطلقة، بل هي الإرادة نفسها منوطة، هي مقيدة، هي مشروطة بالشرط، مو هي حرة، مو هي مطلقة. إن نشوف أن إرادة شرب الدواء مثلا اللي هي مشروطة بالمرض، هذه حقيقتها مثل حقيقة إرادة شرب الماء اللي هي مطلقة ما مقيدة بالمرض، من حيث الإرادة مثل ذيك، إنما الفرق أنه هناك المرض ليس شرطا في المراد، أما هنا المرض شرطا في المراد، وإلا الإرادة نفسها واحدة في كلا الفرضين. هل هكذا؟ أنتم إيش تريدون تقولون؟ تقولون الإرادة المشروطة مثل الإرادة المطلقة، إرادة شرب الدواء المشروطة بالمرض مثل إرادة شرب الماء اللي هي ما مشروطة بالمرض، كإرادة مثل ديج، لكن الفرق يختلف عن ديج بأن مراد هذه الإرادة المشروطة عبارة عن شرب الدواء المقيد بالمرض، لكن مراد تلك الإرادة الأولى عبارة عن شرب الماء المطلق، شرب الماء اللي هو ما مقيد بالمرض. فإحنا بحثنا هذا، نريد أن نرى حقيقة هذه الإرادة، فلم تضيفوا شيئا على أصل الدعوة. هذا هو البيان الوجداني الذي قد يطرح لإثبات هذه النظرية. وأما البيان البرهاني الذي يطرح لإثبات هذه النظرية هكذا يقال إن لدينا دليلا وبرهانا على أن الإرادة في باب الإرادة المشروطة، الإرادة نفسها ما مشروطة بشرط، الإرادة موجودة فعلا في نفس المولى قبل تحقق الشرط، إذن هي ما مشروطة بالشرط. لو كانت مشروطة بالشرط يلزم أن لا تكون هذه الإرادة موجودة قبل وجود الشرط، لكن نحن نرى أن الإرادة موجودة قبل وجود الشرط. مثلا إرادة المولى للحج، هذه الإرادة موجودة في نفس المولى قبل أن يتحقق الشرط وهو الاستطاعة، قبل أن يصير المكلف مستطيعا إرادة المولى للحج موجودة في نفس المولى، لدينا دليل على ذلك، والدليل هو عبارة عن نفس تصدي المولى لإيجاب الحج. أليس المولى تفدى لإيجاب الحج؟ قال لله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والخطابات والبيانات الأخرى الواردة في الحج من الآيات والروايات. المولى تفدى لتحريك الناس نحو الحج، طلب الحج من الناس، تفدى لهذا. متى تفدى؟ قبل أن يتحقق الاستطاعة لأي واحد. عندما تفدى المولى لإيجاب الحج قد يكون ماكو أحد مستطيع، لكن هو تفدى لإيجاب الحج. هذا التصدي المولوي والتحرك المولوي نحو طلب الحج من الناس قبل تحقق الاستطاعة خارجا، هذا برهان على أن إرادة الحج فعلا كانت موجودة في نفس المولى. وإلا شلون يطلب الحج إذا هو ما يريد الحج؟ شلون يطلب الحج من الناس إذا هو ما يريد الحج؟ شلون يوجب الحج على الناس؟ فنفس إيجاب الحج، نفس التصدي المولى لإيجاب الحج، هذا برهان على أن إرادة الحج فعلية في نفس المولى، لأن تشريع وجوب الحج هذا التشريع مقدمة بحسب الحقيقة مقدمة من مقدمات شنو؟ تحقق الحج. المولى إذا ما يوجب الحج أكو حج يصير بالعالم؟ ما حد يحج. فإيجاب نفس إيجاب الحج من قبل المولى مقدمة من مقدمات وجود الحج خارجا. نفس تصدي المولى لتشريع وجوب الحج هذا مقدمة من مقدمات ماذا؟ إيجاد الحج خارجا. خب هذه المقدمة كيف أرادها المولى؟ أراد هذه المقدمة لأنه أراد ذا المقدمة، ولا إرادة المقدمة دائما إرادة غيرية مترشحة من الإرادة النفسية. إذا واحد يريد شيء وذاك الشيء متوقف على شيء آخر عند ذاك سوف يريد ذاك الشيء الآخر. أما إذا أصلا ما يريد شيء هم يريد مقدماته؟ لا، هو أراد المقدمة، أراد إيجاب الحج، مو شيء لأن أوجب الحج، أراد إيجاب الحج. إيجاب الحج مقدمة لماذا؟ لوجود الحج. إذن يلزم أن يكون قد أراد نفس وجود الحج، فإرادة الحج إذن فعلية في نفس المولى، ومنها ترشحت إرادة شنو؟ إيجاب الحج. إرادة وجود الحج خارجا فعلية هذه الإرادة في نفس المولى، ومنها ترشحت إرادة إيجاب الحج على الناس. هذا الإيجاب في الحقيقة من مقدمات وجود الحج وتحقق الحج خارجا. فالمولى إذن ترشحت من إرادته للحج إرادة لمقدمة من مقدمات الحج، وهي عبارة عن تشريع وجوب الحج، وذلك كله قبل تحقق الشرط، قبل تحقق الاستطاعة. فإذا كانت إرادة الواجب المشروط قد ترشحت منها إرادة مقدمة للمقدمات تحقق هذا الواجب المشروط قبل تحقق الشرط، إذن هذا برهان على ماذا؟ هذا برهان على أن إرادة الواجب المشروط فعلية، فعلا موجودة هذه الإرادة في نفس المولى. لولا أنها فعلية، لولا أنها وجود موجودة في نفس المولى فعلا، ها كيف ترشحت منها إرادة نحو مقدمات الحج اللي من جملتها إيجاب الحج؟ كيف ترشح؟ لولا أن المولى يريد الحج لما كان يريد تشريع وجوب الحج، لأن تشريع وجوب الحج مقدمة من الحج للحج. فلولا أنه يريد الحج الآن، يريد الحج الآن إرادة فعلية، لولا أنه يريد فعلا الحج قبل الاستطاعة، الآن يريد الحج، لولا أنه يريد الحج لما كان يريد تشريع وجوب الحج. وحيث أنه أراد تشريع وجوب الحج لأنه شرع، فعلا شرع وجوب الحج، إذن أراد تشريع وجوب الحج، إذن يقتضي أن نقول أنه أراد فعلا الحج نفسه. فإرادة الحج هاي الإرادة اللي نسميها مشروطة بالاستطاعة، هاي الإرادة فعلية، فعلية الآن قبل الاستطاعة، قبل تحقق الشرط، فعلية في نفس المولى. هذا هو البرهان الذي يقام لإثبات هذه النظرية الأولى القائلة بأن الشر دائما ليس شرطا للإرادة، الإرادة فعلية قبل تحقق الشر، الشر شرطا للمراد. صب. الجواب على هذا البرهان، على هذا البيان البرهاني، هو احنا اذا لاحظنا الموارد العرفية للواجب المشروط نرى انه قد المولى العرفي قد يأمر عبده بالعمل مشروطا بشرط، ويوجه هذا الخطاب إلى عبده قبل تحقق الشرط، قبل تحقق الشرط يوجه الخطاب إلى عبده قبل أن يحصل الشرط خارجا، حتى لو لم يكن في نفس توجيه الخطاب إلى العبد ماكو أي ملاك نفسي، مع ذلك يوجه الخطاب إلى أحيانا. مثلا من الآن المولى العرفي أحيانا يصير أنه قبل أن يمرض، قبل أن يتمرض هذا المولى العرفي، الآن هو سالم صحيح مو مريض، لكن قبل أن يصير مريض يقول له لعبده إن مرضت مثلا فهيئني الطبيب. ها؟ فأنت حر؟ إن مرضت فهيئني الطبيب، أنت حر شنو؟ يريد يأمر بأمر بس مشروط بماذا؟ بالمرض، وهذا الأمر صدر من هذا المولى قبل تحقق الشرط، قبل تحقق المرض، هذا عرفي. بلي المولى العرفي قد يشير، قد يأمر عبده بعمل وهو تهيئة الطبيب مثلا مشروطا بالمرض، يأمره بهذا الأمر قبل أن يتحقق الشرط، هذا لا إشكال فيه، ما مناقشين احنا في هذا. المولى الحقيقي هم ايضا قد يكون هكذا، يأمرنا بالحج بلي فيما اذا استطعنا، قبل ان نستطيع، قبل ان نستطيع يأمرنا بهذا الامر، لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، هذا الامر يصدر من المولى يشرع وجوب الحج، نعم بشرط الاستطاعة، يشرع ذلك قبل أن تحصل الاستطاعة، هذا صحيح إلى هذا المقدار احنا نقبل أن هذا شيء عرفي يعني، لكن أنتم فسرتموه طبقا لنظريتكم، احنا نفسر هذا بتفسير آخر، أنتم فسرتموه بهذا كلامكم الذي تقولون أن الإرادة إذن الآن فعلية، نعم قبل المرض أو قبل الاستطاعة، الإرادة فعلية إرادة تهيئة الطبيب مثلا أو إرادة الحج، بل هذه إرادة فعلية، وإن الشرط هو شرط للمراد، أنتم فسرتموه بهذا، لكن نحن يمكن أن نفسره بما بتفسير آخر، وهذا التفسير الآخر هو عبارة عن نفس تفسيرنا لوجوب المقدمات المفوتة، وهذا بحث يأتي إن شاء الله تعالى قريبا في البحث الخامس أظن من سلسلة هذه البحوث العقلية الصغروية، لدينا بحث يأتي إن شاء الله في المستقبل القريب، وهو بحث إمكان الواجب المعلق، في ذاك البحث سوف نطرح إمكان الواجب المعلق في مقابل من يقول باستحالته، نقول لا من الممكن أن يكون واجب ما معلقا، والواجب المعلق هو الواجب الذي وجوبه حالي لكن الواجب استقبالي، الوجوب الآن لكن الواجب بعدين، مثل وجوب الحج الآن يصير عندما يصبح مستطيع. قد يصبح مستطيع في شهر محرم، في شهر صفر، في شهر ربيع الأول، ربيع الثاني. فالوجوب اجى في شهر ربيع الثاني لأنه استطاع، لكن الواجب شو كده؟ في شهر ذي الحجة. وين ربيع الأول؟ وين ذي الحجة؟ زمان الوجوب زمان حالي، وزمان الواجب زمان استقبالي. هذا يسموه الواجب معلق. هذا أكو بحث في حقيقة الواجب المعلق، أنه يمكن عقلا ماكو مشكلة أن يكون زمان الوجوب غير زمان الواجب، زمان الوجوب يسبق زمان الواجب. ممكن هذا عقلا أو لا، توجد مشكلة عقلية ثبوتية محذور. جماعة يقولون ما يمكن، يقولون باستحالة الواجب المعلق، جماعة من محققي الأصوليين، وجماعة أخرى تقول بإمكان الواجب المعلق. في بحث الواجب المعلق الذي يأتي إن شاء الله سوف نرى أن الواجب المعلق ممكن عقلا وليس فيه أي محذور عقلي، وبه نحل مشكلة المقدمات المفوتة. ما معنى المقدمات؟ المقدمات المفوتة يعني المقدمات التي هي مقدمات للواجب، والواجب متوقف عليها، لكنه إذا لم يوفرها المكلف الآن قبل زمان الواجب، إذا ما يوفرها الآن بلي، ففي عندما يأتي زمان الواجب سوف يكون عاجزا عن الواجب. مثل هذا الحج نفسه، الحج إذا أنت تريد تكون في أشهر الحج، تكون في الميقات وتحرم من الميقات وتروح إلى مكة وكذا وتباشر أعمال العمرة والحج، هذا متوقف على أن تهيئ قبل أشهر الحج، تهيئ التذكرة، الفيزا، مقدمات السفر، إذا يكون تهيئة من قبل. إذا ما هيئتها وآن أوان الحج، أنت هنا قاعد في قوم والحج هناك، ما يمكنك أن تحج. فالمقدمات التي انتركها المكلف قبل زمان الحج، زمان الحج الحجة، أنت الآن في شهر رجب يجب أن تهيئ التذكرة أو الفيزا أو تسجل اسمك أو المقدمات اللي يجب أن تحصل. إذا ما وفرتها هسه قبل زمان الحج، في زمان الحج أنت عاجز عن أداء الحج. هذه يسموها مقدمات مفوتة. هذه المقدمات يجب تحصيلها أو لا يجب؟ مسألته يجب. شلون يجب والحال أن زمان الواجب بعد ما جاي؟ زمان الواجب بعد ما جاء، هو الواجب الأصلي بعد ما جاء زمانه. وذني مقدمات. كيف نفسر وجوب المقدمات؟ قطعا يجب مقدمات، لكن تفسيره شنو؟ كيف نفسر وجوب المقدمات المفوتة والحال أنها هي قبل زمان الواجب؟ التفسير الذي يحل هذه المشكلة هو الواجب المعلق. أن نقول بأن الحج واجب معلق، يعني وجوبه الآن في شهر الحج، في شهر رجب، الوجوب الآن إجى، بل الواجب بعدين في ذي الحجة. فإذا الوجوب الآن إجى، خم من هذا الوجوب ترشح شنو؟ وجوب المقدمات المفوتة، وجوب الحج من صحيح زمان الحج نفسه بعدين، لكن وجوبه قبل، وهذا ما يسمى بالواجب المعلق. فإذا كان الوجوب قبلا بلي، فمن هذا الوجوب يترشح ماذا؟ وجوبه المقدمات، فتنحل مشكلة مقدمات المفوتة. هذا بحث يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.